لكنت في زيارة للمسجد النبوي الشريف، وأثناء قراءتي للقرآن في الروضة جلس بجانبي شخص وطلب مني المساعدة، وللأسف لم أوفق لإجابته، ورجعت إلى المصحف أقرأ ثم رفعت رأسي فلم أجد هذا الشخص، وأصبت بعد ذلك بقلق نفسي من فعل هذا وخفت أن أكون أثمت، فماذا ترون للخروج من هذا القلق؟ تتصدق على فقراء ذوي معتقد سليم، وذلك إن شاء الله يخفف ويزيل ما أنت فيه، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.